السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بدأ في بدء يعني وجب علي الاعتذار المرة الماضية، ولكن كنت أظن جلسة الليزر على العين هتاخد فترة بسيطة وتعدي. أيوة الله يسخير جزاك الله خير. فجلست فترة طويلة حتى أرى الشارع، أقدر أمشي في الشارع. أما ليش سبقوني حتى الدكتور أحمد معنا قعد في الشارع معنا فترة، ما عرفناش حتى اللي بعته على التليفون نقول له روح. جزاكم الله خير ويسامحونا يعني. طب الله يمن عليكم صحة الأعمال. احنا وصلنا لغاية باب المجمل، مش كده؟ لغاية المجمل ووقفنا، صحيح؟ أخبار امتحاناتكم إيه الأول؟ الامتحانات عاملة إيه؟ متأيد برا إيه؟ كويسه ولا انا مش شايف ولا مستمعين؟ اخبار الامتحانات ايه؟ النتائج عامله ايه؟ ليه كده؟ ها؟ النتائج طلعت ولا ما طلعتش؟ لسه؟ هتطلع تقريبا شكلها مش كويس ولا ايه حكايه؟ ان شاء الله تطلع كويس؟ ان شاء الله ما اقدر اشوف يعني. المجمل قال الإمام ما لم تتضح دلالته، ما لم تتضح دلالته أجمل الشيء، أي انغلق فلم يتضح بعد. والإجمال من الدلالات التي تحتاج إلى مزيد من التفصيل حتى يظهر للمجتهد ما المقصود من الكلام، لأن كلام المجمل في العادة لا يقف عليه السامع بتحديد ما المراد من الكلام من عند المتكلم. فإذا خرج بيني وبينك كلام فيه نوع من الإجمال لن تستطيع أن تصل لما أريده بالضبط، فتتوقف حتى يزيل المتكلم الإجمال. بعض الطيبين المستشرقين الذين كتبوا في الأصول جاءوا على مثل هذه الدلالات وقالوا طالما أن الكلام في الوحي فالإجمال دي من دلالات القرآن ومن دلالات السنة، فلما أنزل الله عز وجل في كلامه مجمل ويحتاج إلى مزيد بيان، أليس من باب الأولى أن ينزل كلامه بين؟ وهل هذا يتعارض وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون؟ ميزة مثل هذه الدلالات أنها تكون واقعية في كل عصر، لأن البيان إذا كان الآن بيانا يخص الفترة التي يعيش فيها المبين اللي هو المجتهد قد يتغير غدا أو بعد غد لحال ظروف الناس البيان من حال إلى حال، فكانت هذه من إعجاز النصوص أن تواكب كل عصر، فلا يكون قدحا في الكلام أن إذا سمعت بالأمس يكون لها تفسير، وإذا سمعت اليوم يكون لها تفسير، وإذا سمعت غدا يكون لها تفسير. ده مش نقد فيها، بل هذا من إعجازه أن المتكلم يتكلم فيكون كلامه على مدى الدهور صالح، يصلح اليوم ويصلح غدا ويصلح بالأمس ويصلح بعد غد. عشان كده نقول الشريعة صالحة لكل زمان ولكل مكان، اسمعها في مصر فتفهم معناها، تسمع في أفريقيا فتسمع معناها، تسمع في أوروبا فتفهم معناها بالضوابط الموجودة. لهذا كتب الأصول بتضع ضوابط عامة، وده اللي عايزين نوصله، لفك الإجمال وتمثل بأمثلة معينة تطبيقية للتنظير الذي وضعوه في الضوابط. فهياخد الطالب الموجود في مصر هذه الضوابط ويطبقها هتصلح معاه، ياخدها الطالب وينزل بها افريقيا هتصلح معاه، يطلع بها اوروبا هتصلح معاه، فالضابط هو الاصل. ماشي يا مشايخ؟ ما لم تتضح دلالته. هل يتغير معنى في الواقع؟ لا يتغير معنى في الواقع. هو مش المعنى اللي بيتغير، هو دلالة المعنى هي اللي بتغير. أنا عندي نص، أي كلمة في الدنيا باللغة العربية لها ثلاث أنواع من الدلالات، لها ثلاث أنواع من الدلالات. لها دلالة مفردة باعتبارها لفظة في اللغة العربية وضعها علماء اللغة، ولها دلالة مركبة إذا أضيفت. ما هضيفها إيه؟ ليه هضيفها؟ مش في الجملة، غير الجملة، كلمتين اتنين خلاص. ولها دلالة في الجملة بسميها دلالة السياق، وضع فيها الجملة تكون مفيدة، تكون جملة مفيدة. بمعنى كلمة يد، مشكليات المعروفة بين الناس، لما اجي اقول اتفضل ما معنى كلمة يد، تقول لي هذه لفظة في اللغة العربية ثنائية الجذر، تمام، تحتاج إلى إضافة لتعريفها. ليه تحتاج إلى إضافة لتعريفها؟ لأن هذه اللفظة في أصلها مشتركة، هي مشتركة عم الشيخ في أكثر من حاجة تدخل فيها كلمة اليد، يد الإنسان، يد الباب، يد السيارة، الله يعزك ويعز المسلمين، يد الحيوان، خلاص. فلازم تعرف بإضافتها، وهو اللي عرفوه بتوع النحو يقول لك المعرف بالإضافة من المعرفات. فإذا أضيفت الإنسان تقول لي يد الإنسان، يبقى خلاص عرفنا شكلها إزاي، يد الباب عرفنا شكلها إزاي، يد السيارة تعرفت شكلها إزاي، تعرفت بإيه اللفظة، لما أضيف إليها عرفت بالإضافة، عرفت. لما بتقول يد الله عز وجل السلف يقول لك لا، أمرها كما جاءت، لأن الكلام في الصفات كلام في رب الصفات، الكلام في الصفة كلام في الموصوف، فتقف، لأن أنت مش عارف أصلا الموصوف، لكن الباب عارفه، الإنسان عارفه، الحيوان عارفه، فبتقف خلاص. طب دي لما مشتركة بيليها معنى. طب لما نحطها في السياق، بل يداه مبسوطتان، وتسمع كده كتب التفاسير تقول لك هذه نفقة كثيرة جدا، دي بيسموها دلالة سياق مش تأويل، عشان الجماعة الطيبين يقول لك أصل الطبري مؤول، وابن كثير مؤول، وفلان مؤول، وفلان مؤول، ده مش تأويل خلاص، مش تأويل بمعنى اللي بياخدوه الجماعة الطيبين برا على أنه من الأشاعرة خلاص، وفلان أشعري، وفلان أشعري، وفلان أشعري، لا يا ابني الموضوع مش كده، دي دلالة السياق يتفق فيها الكل، دي دلالة السياق، انت بتدي المعنى العام للآية التي وردت فيها الكلمة خلاص. عايز تتأكد، خد بقى صريح السنة للإمام الطبري وماذا قال في الصفات خلاص، وشوف الصفات دي لما تيجي في القرآن ماذا يقول فيها الطبري. هتقول لي زي ما سمعنا بعض الشباب الطبري يغير كلامه، وربما مات على كذا، لا ماتش على كذا، وتخش في سجالات كثيرة جدا انت غير مطالب بها أصلا، انت غير مطالب تعتذر لغيرك في بيان مقصود كلامه. لكن انت النهاردة لما عايز توصل لعقيدة فلان بالنص كده، ربنا يكرمك في الرسائل العلمية، وانت من باب كده عقيدته، هتوصلها ازاي؟ هتجمع اطراف كلامه خلاص، عشان ما تجيش تروح مصادر كلامه كله بقى على كتاب زي التفسير وتقول لي ده كده سلفي، ده كده مش سلفي، زي ما بنسمع. لان للاسف النهارده الشباب اصبح قاضي الجلاد، حكم وعايز ينزل حكمه، كل اللي بيمدح في الطبري زي الطبري، الطبري اشعري، وابن كثير اشعري، ومش عارف مين اشعري، يا ابني الكلام مش كده، الكلام هو طبعا بالنسبه له الأشاعرة ضلال، يعني حاشا ليس كذلك، ماشي يا مشايخ. فاي لفظه ارجع على ما بدات به، لها ثلاث انواع من الدلالات، ده مستقر عليه عند اهل العلم، فرضوا علينا مين؟ اللغه العربيه، اللغه العربيه اللي هي اصل استعمالات الناس اللي هم العرب فيما بينهم وبين بعضهم. ما نجي اللغه العربيه منين؟ ها، فيما احنا خدنا من ضمن الكلام اللي خدناه مبدا اللغات، مبدا اللغات من البدو والظهور، متى بدات؟ مساله كبيره جدا عند الاصوليين، هل اللغه اصطلاحيه ولا اللغه دي منقوله الينا نقلا، مصطلح منقول فلان عن فلان عن فلان، ايه دي؟ ايه ده؟ تقول لي الم. طب انت عرفت منين الم؟ استاذي امبارح قال لي ده الم، واستاذ استاذي قال لي استاذي الم، واستاذ استاذ استاذي قال لي، وهكذا، فدي اتنقلت الينا، ده المنقول خلاص؟ ولا هي طلعنا لقينا اصطلاحية كده، لقينا الناس واخدها كده على خلاف كبير بين العلماء، وتوقف البعض كما ذكر الإمام بين الرأيين. يبقى عندنا ثلاث آراء في الأصول على مبدأ اللغات، هل وصلت إلينا عن طريق النقل أم هي موضوعة بالأصل هكذا أم توقف فيها أهل العلم بين ده وده؟ إيه الفارق وليه وصلنا لهذه الثلاثة؟ لأن تعريف اللغة قلنا مجموعة من الأصوات تخرج من فم المتكلم يعبر بها عما في داخله ليفهم السامع مراده. خلاص المجمل أو باقي الدلالات كلها متفقة معنا في التعريف، لكن لما يقول ليفهم السامع مراده هتختلف ما بين كلام مجمل وكلام مبين، ما بين كلام عام وكلام خاص. تختلف عند مين؟ عند من يريد أن يخرج حكما من وراء هذا الكلام. قد يكون الكلام برا بين الناس عادي جدا مش فارق، لكن يبقى نص شرعي هاخد عليه حكم شرعي، فاقطعوا أيديهما. طب اليد فين؟ اليد تطلق في اللغة العربية من الكتف إلى الظهر. هل القطع يكون بطول اليد من الكتف إلى الظهر؟ سمى يد. والمتعارف عليه عرفا اللي يسميها الدلالة العرفية، طبعا احنا خدنا الحقائق أربعة. تضحك ليش يا خياس؟ ضحكنا معاك. الحقائق أربعة: حقيقة لغوية اللي هي الدلالات، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية، وحقيقة اصطلاحية. الكلام ده كله خدنا فترة عشان المراجعة. أنا طبعا يعني إيه عشان خاطر الوشوش مش باينة قوي، بس الله يبارك فيكم يعني خلوا دانكم معايا ماشي يا مشايخ. هذه الحقائق الأربعة منها الحقيقة العرفية اللي تعرف عليها الناس أن اليد تكون إلى الرزغ، إلى الرزغ دي تسمى يد، كف تسمى يد. طب هل أقدم العرفية على اللغوية ولا أعمل إيه؟ فقالوا فاقطعوا هنا مجمل يحتاج إلى بيان. فتشنا في السنة بقى، قطع من فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا مشايخ. فالكلام الذي يحتاج إلى مزيد توضيح أسميه إيه؟ مجمل. وده اللي اختلف فيه الفقهاء، ولذلك وضعوا من أسباب الاختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة وغيرها وبينها وبين بعضها الدلالات. الدلالات هم مش مختلفين على الدلالة نفسها، ولكن مختلفين على إيه؟ على نتيجة الدلالة. قد يقول أبو حنيفة أن هنا اليد تقطع من هنا، وتلاقي الثلاثة التانيين بيقولوا اليد تقطع من هنا. طب بناء على إيه؟ ها؟ ها؟ على الدلالة اللي وصلت للشيخ، اللي وصلت للإمام. لكن في الاثنين متفقين على أن المجمل ما احتاج إلى مزيد توضيح. طب تعال طبق. يبقى النتيجة اللي من وراها تكون هذه الكلمة، دلالة هذه الكلمة هي اللي فيها الخلاف. مفهوم يا مشايخ؟ عشان كده قال لي ما لم تتضح دلالته عند مين؟ ما لم تتضح دلالته عند مين؟ عند السامع. السامع بقى كان مجتهد، كان إنسان، كان خلاص يسمى مجمل. فلا إجمال في آية السرقة، لأن احنا عندنا حد السرقة الحدود كلها ها احنا بنسميها كده خطية الثبوت، قطعية الدلالة. فبالدايه يا مولانا انت لسه قايل فاقطعه، لأن هو قال لي فلا إجمال في آية السرقة. هو هنا بيتكلم على ايه؟ على دلالة الآية ولا على حكم الآية؟ الحكم. هو ذكر السرقة فلازم هيقطع من فين؟ هي الدلالة بقى. موت السكة، حد معاه السكة يا شباب؟ حد معاه السكة يا شباب؟ هنا لي اسم تاني في لغة تاتكو؟ المتذكر ليه؟ شيخنا هو المتذكر ليه اسم تاني في لغة تاتكو ولا ايه؟ بس احنا اقول المتذكر ما اسمينا ما خدش باله، انت فكلمته ففهم. انا ذكرته ما شاء الله. تدور كان مش يروع ربنا يبارك فيه. هو بيتكلم على السرقة كحد، فهد الفرخة لا يجمل فيه، هتقطع هتقطع عشان الخلاف. بعض الطيبين لما جيت اتكلم في هذا الامور، طالما هي كده انت بتقطع ليه؟ بيقول له احنا مش الخلاف في القطع، الخلاف في كيفيه القطع، الخلاف في كيفيه القطع. طبعا انا بذكر ده لان الكلام ده شائع عند الناس بره خلاص، وبداوا في السرقه بالذات يقعد يقول لك طيب لما اجي الاجمال ده انا ازيحه باعراف الناس، فايه ذنب من يسير بين الناس بقطع يده؟ نقول له على نفس المذهب كده، ما ذنب المسروق منه اللي بتاخد منه فلوس ذنبه ايه؟ طالما هتدور على الذنب، والذنب بقى ما انت بتعلل عشان في دماغك الخلاف فين؟ في حد السرقه؟ لا، الخلاف مش في حد السرقه، الخلاف في كيفيته، كيفيه تطبيقه. ودي النقطه اللي بينها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سرقه الا في ربع دينار. طب ربع دينار تحدد بناء على ايه؟ وجبه اكله. لما كانت عامل مجاعة عدت لحد السرقة، مش خلاص انتهى. بعد ما انتهت عامل مجاعة رجع لحد زي ما كان تاني، عشان الناس قالت أصل عمر أبطل. لا، هو ما أبطلش، هو أرجأه. الفرق بين إرجاء الحد وإبطال الحد خلاص، لأنه ما بيستدلوا على إرجاء عمر رضي الله عنه لحد السرقة على أن في إجمال فأبطاله. لا لا لا، الموضوع مش كده، هو ما شايف. فلا إجمال في آية السرقة ونحو حرمت عليكم أمهاتكم. طب لما يقول لي حرمت عليكم أمهاتكم، الحكم خلاص معروف، الحكم معروف، هتنزل على أي أم؟ انت عندك كم أم؟ كتير؟ اثنين، واحدة. مشايخ اختلف الفقهاء، حكم التحريم ثابت. ها؟ الجدة وما علا، الأم والجدة وما علا خلاص. وعند بعض الفقهاء زوجة الأب أم حيث أنها لا ترث، كل ده حرام، الحكم ثابت خلاص. ففي إجمال يقول لك لا سحر أنه أم فيهم، كلهم حرام يا عم الشيخ، الحكم عندي ثابت مش إجمال فيه. عايزين يدخلوا من باب إيه؟ أصل دي أم نسب، ودي أم أم، ودي زوجة أب، تاخذ حكم الأم إلا أنها تخرج بالميراث، ودي كذا ودي كذا، ففيها إجمال. لا، ما فيش إجمال، لأن الكل يشترك في حد السرقة، والكل يشترك في حكم الحرمة خلاص. طب هيستدلوا بحاجة تانية، يقول لك والميتة حرمت عليكم، ها الميتة والدم، ده إجمال، كل دم عنده نوعين من الدم، عنده دم مسفوح ودم مختلط بعظم خلاص، ده مجمل. أقول لك الدم حرام، إلا حديث إلا دمان وميتتان. طب إلا دمان وميتتان ده بيان؟ أقول لا، ده مش بيان، بعموم وخصوص، عشان في استثناء، وإحنا خدنا العام والخاص خلاص، عشان ما يضربش الآيات ببعضها. يقول لك طب ما هو طلعنا الدم من نوع الدم خلاص، قل لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم يطعمه، محرما على طاعم يطعمه إلا كذا. إذا من بغير الدم المسفوح حلال، ليس بنجس، اللي هو الدم المختلط بعظم. طب قال ده طلعه بإلا، أثبت له الحكم بإلا، إيه دخله في المجمل المبين؟ ففي صيغة من صيغ الاستثناء، فأصبحت حرمت عليكم الميتة والدم على سبيل العموم، وإلا دمان وميتتان برضو بالاستثناء، فده عموم وخصوص مش إجمال وبيان. ماشي يا مشايخ؟ وامسحوا برؤوسكم، المسح معروف خلاص، برضو فرق بين الحكم وكيفية تطبيق الحكم. برؤوسكم، الباء مثلا فيها 11 قول ل 11 استعمال، هل هي للإلصاق ولا للتبعيض ولا للجر ولا ولا ولا، كل واحدة من دول بحكم. طب أنا إيه ده؟ هاخد أني فيهم؟ استنى يا عم الشيخ، الرأس برضو فيها أكثر من رأس. كيف تحدد الرأس؟ هل من الرقبة؟ ولا من المنبت للمنبت؟ ومن الناصية للقفة؟ تعال في القفة بقى، في أربع آراء. هل القفة يبدأ من حيث انتهت الرأس؟ طب عندما التحم شعر الرأس بشعر الظهر يعتبر كل لغات الظهر تحت قفة؟ ما ده كله عشان كده يقول ابن عمر تحديد العضو يحدد الحكم. حدد العضو فين بالضبط؟ هتمسح برأسك، الرأس فين؟ جمهور اللغويين كما يقول ابن منظور تبدأ من بمة الناصية إلى آخر القفا من أوله اعتيادا، يبقى اللي بيلحم شعر رأسه مع ظهره ده خارج بره المعتاد والنادر اللي يقاس عليه، مفهوم؟ طب عرضا بطولا وعرضا، قالوا من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. تعالى شحمة الأذن دي يا عم ابن منظور من أولها ولا من الطرف من آخرها؟ لا من دي ولا من دي، بل من القفا بتاع الأذن، لأن دي ما فيهاش شيء يتمسح فخرجت برة. ها الآية، فأصبح الإجمال فين؟ في تحديد الرأس الذي يتم عليه المسح. عشان كده الأصوليين كان فيها عند الشافعية فقط 11 قول في المسألة بس، خلاص. فالإجمال مش في الحكم، هتمسح هتمسح، ما مسحتش على رأسك يبقى وضوءك ناقص، لكن الإجمال فين؟ في التكفير. ماشي يا مشايخ؟ عشان كده هو باين لي قال لي فلا إجمال في آية السرقة ونحو كذا، وامسحوا برؤوسكم، خلاص؟ لا نكاح إلا بولي. الحديث رواه الأربعة. كلمة نكاح وردت في نصوص قرآنية كتير بمعنيين، بمعنى اللفظ وبمعنى العقد. احنا قلنا اللفظة لما تتردد بين معنيين تسمى مشترك، ليه يرد بلد كده؟ خلاص. طب لا نكاح إلا بولي، هل يعتبر الولي في العقد ولا يعتبر الولي في العافل في الواط؟ الخلاف لازم يبقى النكاح بولي، خلاص. طيب اعتبار الولي في العقد ولا اعتبار الولي في الواط؟ اللي خد بظاهر الحديث على هذه الصورة كالأئمة الثلاثة أبو مالك والشافعي وأحمد ومعاهم الظاهرية، قالوا يبدأ من العقد، يبدأ من العقد. ليه؟ قال لك أنا مش حوصل أصلا للوط إلا بداية بالعقد. أبو حنيفة ضعف الحديث لأن الحديث يدور مداره على الزهري رحمه الله، ويحدث عن أحد تلاميذه أنه حدثه بهذا عن فلان عن هشام بن عروة عن أبيه عن جدي عن عائشة إلى آخر الحديث، فطالما نسي يبقى الحديث ضعف، فلم يعتبر وجود الولي، وفرقوا هنا بين وجود الولي ورضا الولي. قالوا الحديث هذا يصرف على وجوده ساعة العقد. ليه يا مولانا؟ قالوا لأن وجوده ساعة العقد دليل على الرضا. أبو حنيفة قال يكتفى باستشهاده، يبعث له اثنين الشهود، انت موافق على جوز بنتك او موافق، خلاص يبقى الجوازه تمت. عشان كده تجد في كتب الفقه بتاعتنا القديمه يقول لك ايه، واتفقوا على رضا الولي في العقد واختلفوا على دليل الرضا، فابو حنيفه قال يستشهد والثلاثه قالوا حضوره في مجلس العقد. طب في الوقت اتفقوا الاربعه ان يستاذن الولي. طب ليه يستاذن الولي؟ قالوا لان البنت الزوجة دي في بيت أبيها، والحديث الآخر يؤيد هذا ويقول إنما الولاء لمن قد أعطى، فصاحب الكلمة من؟ الأب في البيت بيت أبوها، فهو اللي يأذن لزوجها، ولهذا ألحق الإثم بمن دخل بمعقود عليها بدون إذن وليها ويلزمه الإشهار. مفهوم يا مشايخ؟ قد تجد في الكتب القديمة الكلام مكتوب صياغة كده ورا بعض، عارف العيلة جت منين؟ من هنا، خلاص. طيب ثم كان لفظ لا، لفظ دي لا الحرف ده هل يكون على الصحة؟ فإذا كان الولي مش موجود هيبقى العقد فاشل. لو قلنا ان لا هنا بمعنى الصحة، طيب لو لا هنا بمعنى الكمال التنزيه، هيبقى عدم وجوده من باب ها الكراهة. ثاني لا نكاح، هل للصحة ولا للتنزيه؟ إذا قلنا للصحة يبقى النكاح باطل، صح كده؟ طيب إذا قلنا لا دي ليس للصحة، نفيه للجنس ولا نفيه للعمل الذي يقوم به الجنس؟ على الخلاف. فالإجمال جه فين؟ ها لما اجي اقول لك لا نكاح والناس يكونوا بالصحة، يبقى لابد من اعتدادي الولي في العقد او في الوطن. مفيش نكاح الا بالولي، سواء كان ده او كان ده. طب لو كان الامر ليس في هذا الامر، هو الناهية ناهية بس، تنهي الفعل فقط، يدخل فيها الخلاف الفقهي الموجود. ماشي يا مشايخ؟ فالإجمال بيكون فين؟ في الحكم المبني عليه ولا في تطبيق الحكم؟ تطبيق الحكم. عشان كده أبو يوسف لما سأل الإمام أبو حنيفة، رجل عقد على امرأة بدون إذن وليها، قال وأن يكون عقدا. ونحن مشهور عندنا النهاردة على مذهب أبو حنيفة النعمان، غلط، فكان تكذب على الإمام. أبو حنيفة اشترط رضا الولي على الزوج، لكن على دليل رضا ده خلاف كان موجود. فما تجيش واحد بقى ما يعرفش ان بنته اصلا اتجوزت، قلت له ابو حنيفه موافق. منين موافق ابو حنيفه؟ جبت موافقه ابو حنيفه من فين؟ مفهوم يا مشايخ؟ هل ولي يطلق على نسب البنت؟ مثلا قد يكون يعني والد معترض على الزوج، يعني يعد الولي، هي مساله ثانيه، ده مساله ثانيه، تثبيت الدين. يعني مثلا معترض والعم راضي، هل الام يعني الاصل في الولايه من يرث منها وترث منه اولا؟ فقال الاب ثم الابن ثم الاخ وما علا. ولا يصلح ان يكون الخال وليا في وجود العم، لكن تنتقل الولايه بالاتفاق في حاله ايه؟ قالوا عضل الولي اذا رفض الولي بسبب شرعي. الولي رفض الزوج بسبب شرعي بس، لا يصلي كما قال الشافعي، او يسكر، او يسب الدين يستهزئ به ويقيس عليه. لكن لو رفض لسبب دنيوي، فقير او مش فلوسه زي فلوسنا او مش من اجتماعية زي حالتنا او تنتقل الولاية للعم. تنتقل الاول لو عندها ابن، عندها اخ، عندها عم، عندها ابن عم، وانت طالع بشكل جد، وهكذا. مفهوم؟ دي يسموها مسألة عدل الولي. مفهوم يا مشايخ؟ وحديث رفع عن أمة الخطأ. الخطأ قد يترتب عليه إثم، فعل الخطأ نفسه قد يترتب عليه إثم. كيف يرفع مع ترتيب الشرع عليه إثما؟ إنسان نام عن صلاة ما صلاش، وقام بعد صلاة العصر وما كانش صلى الظهر، تواتر الظهر ده في أصله من فات منه صلاة الظهر يأثم ولا لا يأثم؟ طب كيف رفع عنه؟ أيوة، أنا عايز المعنى الأصولي مش العلة الفقهية. دخل عندي مانع للتكليف، اللي بنسميه في الأصول عوارض التكليف. التكليف لابد أن يكون الإنسان ها مميز عاقل و طب دخلت نايم، لا تعرف تميز ولا تعرف عاقل ولا مجنون، ولا هو نايم اصلا، كيف هتنزل على التكليف؟ مفهوم؟ فدخوله ده هو اللي رفع الاجمال. فين الاجمال؟ بين ترتيب الاثم ورفعه. ازاي الشرع يرتب على الفعله دي؟ يرتب على هذه الفعله اثم ان كان عدم وجود عارض للتكليف، لكن في حاله وجود العارض للتكليف يمنع. خلاص، هي سميت عوارض التكليف. ماشي. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، نفس الموضوع، لا نكاح إلا بولي، لوضوح دلالة الكل وخالف قوم، الخلاف اللي احنا ذكرناه. فالجمهور على الدلالات فيها واضحة لا تحسب فيها إجمال. ماشي يا مشايخ؟ وإنما الإجمال في مثل القرآن والمطلقات يتربصن بأنفسهن. قال طب القرء ده معنى ايه؟ القرء على لغتين عند العرب. قال ابن منظور لغتين قريبتين ولغة بعيدة. اللغتين القريبتين خد بها الثلاثة، مالك والشافعي واحمد، اللي ارجح بين الحيض وبين الطهر. وابو حنيفة واهل العراق كانوا يطلقوا القرء على الهلال، ودي لغة بعيدة شوية. فأصبحت الكلمة مشتركة بين ثلاث معاني. فلما يجي ويقول لي والمطلقات يتربصن بأنفسهن كذا، دعنا أي فيهم بيبدأ اللي صحي عنده الحديث دع الصلاة أيام إقرائه دع مش هتصلي يبقى هي حائض يبقى الخرق بمعنى الحيض ماشي يا مولانا واللي قال لا قرأ إلا بحيض ولا حيض إلا بقرأ بس مش هفيها مش هفيد إلا زكاة إيه طاهر مش هتظهر إلا زكاة مش هسميها طاهرة إلا إيه فاس من الحيض مش كده فقال التلازم بين الاثنين يفرض أن الاثنين بقى حاجة واحدة فيعتبر أيهما أولى الطهر أم الحيض فلك الإنسان يولد طاهر فالأصل فيها أن يكون طاهرا أولا فيقدم الطهر على الحيض فيقول لك ثلاثة حيضات جم الأحناف قال لك لا هي الكلمة واضحة في الهلال فنقول ثلاث أهلة عشان كده بتاخد بيها في القانون في أكثر من بلد ثلاثة أهلة بمعنى ثلاثة قروء خلاص ده في إجمال إجمال في إيه في دلالة اللفظة المشتركة التي تأرجحت بين ثلاث معاني احنا طب انا عايز افرق ما بين وضوح الحكم وخفاء الحكم في الاجمال الحكم لو ما تغيرش بعد بيان الكلمه هيبقى مش مجمل طب انا في المطلقات اصلا ما طبقتش الحكم عايز اقول لها انت هتستني هتنتظري ثلاث حيضات ولا هتنتظري ثلاث اطهار ولا هتنتظري ثلاث اهله انا لسه ما حكمتش فالحكم لم يظهر بعد فاذا كان في مقدم النص خفاء الحكم يطلق على النص إجمال وصلنا إذا كان في مقدم الأمر أن النص لم يظهر له حكم مش هطبقه مش عارف أنا أحكم بإيه في قول الله تعالى والمطلقات يتربصن فبتربصن إيه ثلاث حيضات وثلاث أهلة عندما تبين أنت وتقول لا دي الصحيح عندي ثلاث حيضات الصحيح عندي ثلاث أطهار الصحيح عندي كذا يبقى أنت حكمت يبقى الإجمال اتفك بما ذكرت مفهوم يا مشايخ والنور والجسم النور كلمة مشتركة لمبدأها ولا لمنتهاها قالوا لمبدأها لأن النور هو منتهى أصلا بتوع الكلام يعني إيه عندك نور بيخرج من هذه اللمبة مثلا وعندك نور يخرج من الشمس وعندك نور يخرج من إضاءة الوجه إنسان متوضي يقول لك أنت إنسان وشك منور يقولوا كده ولا كله مظلم سؤال لا يا سيدنا هل الحكمة بيان في الشعر دخلنا بقى في الحته هنختصر يا مولانا كده لو كان على الحيط كنا هنقول نختصر المشكلة إذا كان الحيض يختلف مع المرأة أربع مرات في عمرها الحيض يختلف مع المرأة أربع مرات في عمرها يذكر ابن رشد في كتاب ذات المجتهد أقوال الناس في الحيض وكل ما ينتهي إلى حكم معين يقول والأصل فيه تجارب النساء والأصل فيه تجارب النساء إيه معنى الكلمة دي؟ يعني ما اعتادت عليه المرأة أولا خلاص؟ فالمرأة قبل زواجها في أول حيضها لها حيض عدة معينة في مدة معينة في أول زواج لها لها حيض بيتغير الزواج عند العلاج وكذا وكذا لها حيض ثاني بعد أول حمل لها بيبقى ليها حيض ثالث يستقر معها بين حمل وحمل تمام وفي اخر ايامها قبل اليأس من المحيض تختلف معها عادتها فقالوا لها اربع حيضات في نساء حسب الطبيعة الانسان قد تحيض في الشهر مرتين وممكن ثلاث بحسب طبائع النساء تكون مع قبيلة وقبيلة اخرى قبائل العرب قديما وقبيلة فلان كان اكثرهن حيضا لا تعرف منين من أدبيات الكلام على شهرة القبائل حتى كتب الإمام السيوطي كتابه أعضاء الإنسان وبين في كل عضو له آلة الآلة دي يعني عمله يشتغل إزاي وبيعمل إزاي فلما تكلم على الفرج ذكر كلام كتير جدا على خروج الدم من الفرج وكيف يخرج ومتى يخرج عند قبيلة كذا لا قبيلة كذا لا كذا لا كذا فالقضية بتختلف باختلاف عدد النساء عشان أقول لك المرأة تحيض مرتين في الشهر فتستنى المرأة دي طلاق مرتين في الشهر طيب ما جاتش المرأة لو زعلت غاب عنها حيضها مجرد غضب المرأة يغيب الحيض عنها هتستنى ولا مش هتستنى استنى هي اللي زعلت وانا زعلتها انا مالي استنى خلاص الا بقى اللي عايز يطلعها ومشي من البيت حاجه ثانيه ماشي مش شايف فالحيض على حسب حاله الانسان لكن ملوش اعتداد معين أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة في كل فترة من فترات عمرها بيتغير حسب حالتها. بس علم عنها متى؟ أنا مش عايز أطبق حكم شرع على هذا، على حسب هي في أي وقت موجودة. قد يكون علم معها على غالب عادتها قبيلتها، ماشي، هي تسأل فيها. قد يكون اختلفت بعد ما تزوجت، أو اختلفت حالتها النفسية، أو في مئة سبب يخليها تختلف، هي تسأل عنها. على كلام الشيخ كده، على كتب الحواشي الملكية القديمة بالأخص يعني ذكر في هذا التحديد، بس التحديد ليس له دليل، لأن اللي كتب ده أصلا ما بيحدش، فما يعرفش يقول ده شكله ازاي، فما يعرفش. لو هو مر المراحل الأربعة دي هيعرف يكتب كويس، ولو تركها زي ما قال ابن رشد كده، عالم ابن رشد كان سلم. الأصل في ذلك مع تدعي كان الموضوع خلص، اسأل المرأة شكلها ازاي خلاص عرفت الموضوع انتهى. حتى بعض الحواشي لا تسأل فيها أم المرأة، لأن المرأة بمجرد أنها تزوجت، احنا نتكلم في طلاق، يبقى تزوجت خرجت من عادات أمها، خلاص دخلت في مكان تاني، في حالة تانية، في طريقة تانية، لأعراف تانية، فتسأل فيها الزوجة فقط. ودي العلة اللي خلت بها القوانين لما يقنن القوانين، خدوا القانون بمذهب الأحناف، قالوا ثلاث شهور وخلاص بقى نخلص الموضوع خالص، نسألها ولا ما نسألهاش، ولا هي أصلا بتحيط مرتين وتحيط ثلاثة، ويلزم بها الأهل، ويلزم بها الأهل، مش يلزم بها عشان قانون، لا، إن عندي قاعدة بتقول لي حكم الحاكم يرفع الخلاف. كان في أمرين بين الفقهاء موجود، وجاء ولي الأمر المصلحة معينة حدد رأي من الاثنين ويأخذ به، مش يقول لا أصل ده شرع مش عارف إيه، وكلام بنسمعه ده كلام عبط. الشرع بيقول حكم الحاكم، وبعض الكتب تقول حكم المجتهد، خلاص يرفع الخلاف، يختار رأي من ثلاثة من اثنين ينفذ، واللي بيخرج عنه آثم، آثم بالاتفاق. ماشي هون الدور، كلمة قلت مشكلة مجملة، لأن كل آلة تخرج لنا نورا معينا منور، خلاص بره في الشمس منور، هل 2001 نور الشمس زي نور الإضاءة دي؟ يبقى إذا لما أقول لك هذا نور جيد، الكلام عندك مجمل، أي نور أنت بس تقصد بالنور، لأن الكلمة في أصلها ما فسرت الجسم. طبعا أنا هبعد عن الأمثلة العقدية، النور والجسم موضوعة في كتب الأصول من باب الأمثلة العقدية، الشروح كلها هتلاقيها كلام عقدي، ماشي مشايخ. الجسم قلت هذا الجسم بنيته طيبة، بتتكلم عن جسم ايه؟ ها؟ الحيوان له جسم والإنسان له جسم، وقال الرازي وكل مجسم له جسم، أي بنية بقى أنت اللي عايزها؟ ها؟ تفهم؟ فلا بد من استشكال. لذلك في الكلام العقدي، لو دخلنا في الكلام العقدي، شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الدرء، الكلام المجمل الذي خرج من فم صاحبه هو يقصد به المتكلمين، خلاص، ويحتمل كلام السلف وكلام الخلف، يجب فيه التوقف. لا تحكم مجرد ما انسان بيقول لك النور والحيز والجسم والعرض وكذا، هذا اشعري، لا كده خطا، كده خطا. ليه؟ لانه قد يتكلم على جسم له صفات، وده مبدا الكل، سلف وخلف، الله له صفات، الكلام فيه كيفيه الصفات، ماشي يا مشايخ. يبقى الكلام اللي بيخرج من فم الانسان فيه اشكال، فيه اجمال، يبقى انا لازم اقف فيه، تقف فيه لغايه ليه؟ لغايه لما يبين صاحبه ما المراد منه، ما ده ليفهم السامع. عشان كده احنا لما يبقى فيه اجمال في ايه او في حديث، بنبحث عن ايه او حديث اخر نفك من الاجمال، لان صاحب الكلام هو الوحي. فالوحي النهارده زي ما قال لي كده القرء، دورنا على الحديث اذا دع الصلاه ايام اقرائك، يبقى احنا بنفسر النص بالنص، ماشي يا مشايخ. اقوله كده مظبوط الكلام ولا في حاجه تانية؟ ومثل المختار لتردده بين الفاعل والمفعول، كلمه المختار تتردد بين اسم فاعل واسم مفعول في البنيه، طب يا ترى هي اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ قالوا اسم الفاعل هو الذي يفعل الفعل، واسم المفعول هو الذي يتم فيه الفعل. فعشان أقول مختار دي في هذه اللفظة بعد التكوين اسم فاعل، يبقى النهاردة لما تأتيني بعد فعل هقول فاعل مرفوع بالضمة. ولا في فاعل مقلوب بالكسرة؟ يمكن ها؟ يمكن إيه؟ الله أعلم. يمكن لما هيبقى اسم مفعول هقول إيه؟ مفعول به منصوب بالفتحة. هتختلف علامة الكلمة فتردده بين كما قال الإمام بين الفاعل والمفعول وقوله أو يعفو أو يعفو إلا ما يتلى عليكم ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. هذه الأمثلة ضرب بها تتردد بين أمرين اثنين، مين اللي يعفو؟ الولي مثلا يعفو عن المهر والصغار ولا صاحبته؟ مين يعفو؟ الآية تعود عليها وتعود على أبيها أو وليها. إلا ما يتلى عليكم هل يعتبر إجمال ولا تخصيص بحرف إلا؟ وما يعلم تأويله إلا الله. قال والراسخون في العلم، الواو هذه ها عاطفة؟ يبقى علم الله عز وجل كعلم الراسخين تماما. ما ترد مشاكل ها فيها إجمال، عشان كده بتختلف لما تفسر الكلمة دي. علامات الوقف ليست توقفية، علامات الوقف اجتهادية على حسب موقف النبي صلى الله عليه وسلم، على حسب ما سمع السامعون في الرواية، على لها كده أسباب عند علماء القرآن. طب أنا أجي أحط هنا الوقف جائز يصح معه الوقف ولا وقف ممتنع ولا وقف لازم؟ ها ليه وقف لازم؟ عشان الواو تبقى واو ابتداء، حاجة جديدة. لكن أنا لو وصلت زي قوله تعالى وهمت به وهم بها، ها هتلاقي العلامة الموجودة في المصحف صلي، نقول له ايه؟ أخطأ. ليه أخطأ؟ لأنه يجوز الوقف ويجوز الوصل في صلي، صح كده؟ طب لما يجوز الوصل ويجوز الوقف إذا وصلنا يبقى كده بندعي أن يوسف عليه السلام ارتكب صغيرة، والصغائر والكبائر على الأنبياء محالة، ده مذهب أهل السنة. المذهب الاعتزال جائز تحط صلي، نقول لا أخطأ، هنا لازم نقول إيه؟ وقف لازم. تمام كده؟ الكلام في علامات الوقف في القرآن أو مراجعة علامات الوقف في القرآن الكريم ليست مراجعة للقرآن، أصل حطها بشر زيه زيك خلاص. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، صلي ينفع؟ لا ما ينفعش. أقول إيه؟ وقف لازم، لأن إيه؟ ها؟ الملائكة لا قضاء عليهم. لما أقول وقد بينهم في الوصل يبقى القضاء مع الملائكة زي زي على البشر. طب الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، يبقى الواو دي تبقى إيه؟ واو حال. لو وقفنا وقف لازم يبقى حال أن كان الملائكة تسبح حول العرش كان القضاء من الله عز وجل على البشر. البيان بتاع الحرف اللي كان فيه إجمال هو اللي خلاني حطيت إيه؟ العلامة الموجودة في مكانها، عشان لما تشوف مصحف المصاحفنا القديمة بتاعتنا، احنا المصحف بتاعنا بنسميه مصحف 13، مصحف الملكي قبل الشمرلي، مصحف الحافظين عليه، وسألت ليه حاجة ما شاء الله في مجموعة من الورم الكبير كده، غير المصاحف الصغيرة ما شاء الله دلوقتي كل مصاحف ما شاء الله انقرضت، يعني قعدوا يصغروا فيه لغاية لما حطوه في السلة في الآخر. فالمصاحف الكبيرة دي كان بتطبع وعليها دايرة من بره فيها حوالي 3 سم. ليه؟ عشان أساس المشايخ لما تقرا تعلم من بره. تعلم على قراءة، تعلم على وقف زي كده، تعلم على حاجة زي كده، لأن احنا ماخدين عتيقة من أيام الكتاتيب لا يجوز استعمال القلم داخل البرواز في الرسم العثماني. خلاص؟ النهارده بيلونوا عنا بقى، حطوا لنا أحمر وأخضر والعيال رايحة جاية في المصاحف، خربوا المصاحف. ولما نقول الناس كده يبقوا مطرفين. ماشي يا مشايخ؟ طيب. وقوله لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره. الهاء في الجدار ده الضمير ده مجمل يعود على أي جدار فيهم؟ جدار من؟ صاحب الجدار من هو؟ هو ذكر اثنين، لا يمنع أحدكم وجاره. فالكلام علي أنا ولا على جاري؟ ها؟ فقهاء المشايخ لا يمنع أحدكم أن يضع خشبة في الجدار على مين؟ الهاء بيعود على مين؟ قالوا أن الجدار هذا على المشترك بين الاثنين، فواجهته لك وما خلفه لجاري. فلما يجي يدق الخشبة عنده هو، ما انت هتيجي عندك انت، ما انت سامحها، ما هي واحدة بيننا احنا الاثنين، فما تقدرش انت. بيسموه الفقه حق الارتفاق، حق الارتفاق، مش هتقدر تمنعه. الارتفاق حق الارتفاق، الارتفاق يعني الاشتراك في شيء واحد. خلاص، اللمبة اللي موجودة بين بابين في شقة، بسطة السلم اللي موجودة بين بابين في شقة، درج السلم اللي بيطلعني من الدرج الثاني، دي كلها حقوق ارتفاق. الفقه يتكلم عليها كلام طيب جدا، عشان ما حدش يقول لي دي امور دنيويه نعمل فينا احنا عايزين. جه صاحبك عايز اللمبه اللي في النص مش اللي قدام بابه، انت بتحط لمبه على بابك، وجارك بيحط لمبه على جارك كده، وفي لمبه في النص البسطه اللي سموها بسطه، مش عارف بيسموها انتوا ايه، اللي هي الحته الفسحه اللي بين بابين بيسموها ايه يا مشايخ؟ مش هقول ايه؟ ايوه الحته الفسحه دي اللي بين بابين، في النص لمبه. اللمبة دي من حق مين؟ من حق البناية كلها، مش الاثنين، البناية كلها. فإذا اتحرقت وجه الراجل اللي فوقك عايز يغيرها، تمنعه تقول لا دي قدام بابي؟ لا، حق الارتفاق، لأنه هو بيعمل ايه؟ بيستخدم البسطة في طلوعه للسلم للدور الثاني، فده حق ارتفاق ما تقدرش تمنعه. خلاص، فالهاء هنا يعود على مين؟ على الاثنين. ليه الاثنين؟ لاشتراكهم في المنفعة الحاصلة من الجدار. ممكن نكون على الجميع. انا لا، الجدار هيبقى بينه وبينك بس. اه لا، يعني اللمبه دي للكل، الدرج ده للكل، خلي بالك. طب والدرج ده حتى الفقهاء تكلموا في الدرج، انا ساكن في الدور الثاني، طب الدرج بتاع الدور الثالث لا يخص الساكن في الدور الثاني، يخص مين؟ مش هيروح يطلع لي يشوف كل لمبه في الدور الرابع، انت اخرك الثاني تبقى الثاني بس، لما تطلع الرابع تستاذن مين؟ اصحاب الادوار اللي فوقك. احنا مشينا بالشرع هنرتاح، يعني الشرع ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وتكلم فيها فعلا. ماشي يا مشايخ؟ فهي المنفعة اللي حصلها من الجدار حددت أنا همنع ولا مش همنع. خلاص؟ عايز يزق مسمار، ده اللي في الدقوق الثاني، عايز يزق مسمار عنده في حته، إذا ده هيسيبني أنا بالصداع دب دب دب دب دب، يستأذن ولا لا يستأذن؟ لا لا يستأذن، لأنه بيزق عنده هو مش عند أنا. يا مولانا الحيطه الثانيه عنده هو. ما انت كده هتمنع يا مش شايف. هو يستاذن ذوقيا عشان ما يزعلوش، يعني ادبيا انا هدق على الشيخ ما تنامش خلاص. ممكن يراعي اكثر منهم. المهم ماشي، يا دكتور الناس كلها مفتون بيهم يا عم الشيخ. وقولك زيد طيب ماهر، طبيب ماهر، زيد طبيب ماهر. طيب ماهر دي صفة لزيد ولا صفة للطبيب؟ مش طبيب. ها؟ طبيب. عايز افك الاجمال اللي فيها، صفة لمين؟ مش تحتمل ده تحتمل ده؟ قالوا فيها اجمال، ان زيد هو طبيب وماهر في نفس الوقت. فإذا قلنا ان ماهر دي تعود على زيد، قد يكون ماهرا في امر اخر غير الطب. لو قلنا ان ماهر بيتعود على الطبيب، يبقى زيد ماهر في صنعة الطب. ماشي يا مشايخ؟ الثلاثة زوج وفرد. كلمة زوج كلمة مجملة، باثنين تنفع، أربعة تنفع، ستة تنفع. خلاص؟ لما قولي الثلاثة زوج وفرد، هقول لك لا، ما الثلاثة معناها ايه؟ اثنين وواحد، اثنين وواحد. طب ما تنفعش واحد واحد واحد؟ ها؟ تنفع ولا ما تنفعش؟ وأي عددين من دول هسميهم إيه؟ زوج. أي عددين هسميهم زوج. فتحمل كلمة زوج على هيئة العدد لا على كنه. أقول واحد واحد واحد، دي ثلاثة. هاخد كنه ده كده، دول هسميه زوج. أو هيئة، هاخد الاثنين دول. او هاخد ده او هاخد الاول والثالث، فاي هيئه من الثلاثه لما انا ازوجهم مع بعض هسميه زوج. يبقى ده زوج كنايه على ايه؟ على هيئه الاعداد. طب كنه العدد ده واحد ده اثنين ده ثلاثه، ورده تكون كده وورده تكون كده. فقالوا فيها اجمال، هل لمكونات الثلاثه ولا لمكونات وحدات الثلاثة؟ ماشي يا مشايخ؟ والأصح وقوع المجمل، وقوعه أي المجمل في الكتاب والسنة، وأن المسمى الشرعي أوضح من اللغوي. إيه هو المسمى الشرعي؟ الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة الاصطلاحية والحقيقة العرفية. قلنا الحقائق أربعة كده. المسمى الشرعي الحقيقة الشرعية. لما أجي النهاردة يقول لي أصل المجمل ده، أنا النهاردة لو رحت فتحت لسان العرب هيقول لي معناه إيه؟ هل يعتد بمعاني المجمل عند العربيين عند اللغويين؟ يبقى تقدم فيها إيه؟ الشرعية. المعنى ليه المعنى الشرعي؟ المعنى الشرعي ما بيجيش من المجمع، ما بيجيش من المجمع ده، ما بيجيش من لسان العرب، ما بيجيش من معجم، ما بيجيش من كذا. بيجي من إيه؟ من الشرع، من نص تاني. وده عليه مشان هقولنا لما نعوز نفسر كلام الله عز وجل نفسره بمين؟ ها؟ لما شايف. فلا يعتد بالحقائق اللغوية إلا إذا انفردت، خلاص؟ لكن يقدم فيها الحقائق عشان يلزم المجتهد بوجود المبين من الشرع. المسمى الشرعي أوضح من اللغوي، وقد تقدم فين؟ إلا من الشرع اللغوي أو تعدم. ها؟ باب الحنة والمجاز. خلاص، هذه الأمور يا مشايخ الأصول بترتب كل باب على الآخر على اللي احنا النهارده ما رجعناش على اللي فات. خلاص؟ فنقول تاخد النهارده المجمل بحيث ان ايه يعني عشان بس يعني العين تعبانه شويه فمش قادر اقرا وراه قدامي. قلت ناخد نجري شويه في اللي قدامي. ماشي يا مشايخ؟ ما تسيبوش باب وتعدوه. مش هينفع. كله بترتب على بعض. ودي كده المشايخ ما بتعيدش كلام مرتين. مع ان التكرار بيعلم الشطار. بس عشان دول هم كلهم شطار، مشايخنا كلهم ماشي اسيادنا يعني. طب يعني بعض دول كلهم شطار، احنا الشطار في الجدد دلوقتي يعني. تمام. الله يستحق الله يكرمك. لا كلنا واحد يا مولانا، الله يبارك فيك. فإن تعذر حقيقة فيرد إليه بتجوز. إذا أنت هتحمل لفظة معينة على أنها حقيقة خلاص بيت حقيقة. لكن حملها على الحقيقة تعذر في الحقيقة الشرعية أو الحقيقة اللغوية. فهتحولها لإيه؟ المجاز. مش تكلمنا عليها مشيخ لما قلنا محمد أسد. واحد جه زنق في الكلام، هو محمد أسد؟ بتقول له إيه؟ لا أنا بتكلم على شجاعة محمد. أنا بتكلم على أكل محمد، محمد طيخ شوية. أنا بتكلم على إقدام محمد. فأخذت جزء معين فقالوا مجاز مرسل، ها علاقته جزئية بأنواع المجازات الموجودة عند البلاغيين. خلاص؟ لكن لو قلت له محمد أسد ولا كتاب. عشان كده ابن القيم في كتابه الصواعق قال المجاز طاغوت تعدى حده مع الله عز وجل. حتى الباب سماه كده المجاز طاغوت. ليه يا عم ابن القيم؟ قال لان اللي بيقول بالمجاز ده تعدى حده على الله عز وجل، كذب الله سبحانه وتعالى. لما يقول لي واسال القريه، الله هيسال حيطان وابنيه وكراسي؟ خلاص؟ لانه امر الكلام كله على حقيقته. ماشي يا مشايخ؟ يبقى إذن عند عجز المجتهد على أن يرد معه الحقيقة أنها شرعية على حقيقتها يصرفها إلى مجازها أو مجمل أو يحمل على اللغوي. وهذا فيه أقوال، يقدم اللغة على الشرعي متى؟ يقدم الشرعي على اللغوي متى؟ يقدم الاثنين على العرفي متى؟ كمان طلعت لي في بعض النصوص المختصة في المعاملات بحقائق تانية بسميها حقائق اصطلاحية، اصطلاح أهل صنعة معينة على مقادير معينة على مقاييس معينة على طريقة معينة، ويخرج على هذه الاصطلاحات أحكام معينة. أيهما يقدم؟ دي صنعة مين؟ الأصولي، صنعة المجتهد. عشان كده قالوا لا يفتي إلا عالم بأصول الفقه. ما بس يقول حكم، وإلا الفقيه اللي ما عندوش أصول فقه هيبقى إيه؟ قلنا ناقل. خلاص؟ يسن، يوجب، يكره، لكن لا عارف ده جه منين ولا ده منين ولا ده منين. ايه؟ كله مصطلح العرفي هو اللي بيعدل بيحدد المصطلحات. اصحاب الصناعات لهم احنا بنقول الحقيقه العرفيه في بعض المشايخ بعض كتب اهل الاصول بتقول حقائق ثلاثه وتدخل الاصطلاحيه في العرفيه، وفي بعض بيقول اربعه بيفرض الاصطلاحيه وحدها، ليه؟ لأن قالوا الاصطلاحية دي كانت على عرف الصناع فيشترط فيها ما يشترط في العرف. هل عرف عام عند كل الصناع؟ تعالى النجارين جماعة نبعون الخشب دول، هل عرفهم عام هذه الكلمة عندهم تساوي كذا؟ ولا النجارين دول بيقولوا كذا والنجارين دول بيقولوا كذا والنجارين دول بيقولوا كذا؟ أصبح عرف خاص. العرف الخاص لا يؤخذ فيه أحكام، لازم يكون عرف عام عند عقلاء الصنعة عشان أقول المصطلح ده موجود كده خلاص. وخلي بالك يا مشير، بعض الكلمات اللي طلعت اليومين دول جديدة مع حتى في استعمالات العامة عند الناس، دي لا لها عرف ولا لها أصل ولا لها شيء، دي شوية استكارة مع بعض على محششين مع بعض طلعوا شوية كلمات وألزموا بهم الناس إن هم يحكموا بيها. كان ده خطأ. دايما لما نقعد واحد من ولادنا معاهم عشان يحكم يقول اوعى تسمع كلام غير دارج عند أهل الصنعة الأصليين وتحكم فيه، قول لي ده معناه إيه عند اللي عارفه؟ لأن أنت بتستهين بالمشايخ القدامى. إحنا عندنا الحنفي بدر الدين الحنفي عامل كتاب في الاصطلاحات، في الاصطلاحات المصطلحات عند الأحناف 4 مجلدات. فالراجل يعني تعب وكتب لي 4 مجلدات عشان يجيب لي، وأنا في الآخر أجي واحد بيقول لي مش عارف استكاميوس ولا أعمل إيه ولا أسوي إيه، أقول له ده كلمة ليها معنى عندي؟ ماشي يا مشايخ؟ يبقى المصطلح العرفي اللي بيحدده أهل الاصطلاح ده عقلاء الصنعة اللي عرفوا عند الناس اللي دول أسياد الصنعة، معلمين الصنعة، أساتذة الصنعة، قول زي ما أنت عايز، هم دول الأسياد اللي بيحددوا الكلام ده. ماشي يا مشايخ؟ المصطلحات عند الأحناف، مصطلحات الاصطلاحات. هو عامل كتابين الراجل، وعامل الأعداد في القرآن والسنة. من أبلغ الكتب اللي البني آدم لما تقرأ فيها تعرف معنى الأعداد شكلها إزاي؟ هل هي للتمثيل وهي للحصر ولا؟ والمختار أن اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين ليس ذلك المعنى أحدهما مجمل، فإن كان أحدهما فيعمل به ويوقف الآخر. لو عندي النهاردة لفظ بيتردد بين قولين، فالأصل اللي انت بتختاره بيكون حقيقة في اللفظ، والتاني مش هترميه تقول ده غلط لأنه أصله مستعمل، بس مستعمل عند طائفة غيرك. انت اخترت بين القرء بين الطهر والحيض، هل معنى انك انت تؤيد رأي القرء وتقول هو الراجع عندي ان الحيض غير موجود؟ هو موجود عندك الحيض حقيقة والطهر مجاز، عند غيرك الطهر هو الحقيقة والحيض عنده مجاز، كما تعامل يعامل. ماشي يا مشايخ؟ فإذا تردد اللفظ بين معنيين أو ثلاثة وانت اخترت معنى واحد منهم، ليس ذلك يعنى به أن غير هذه المعاني باطلة، هذه ليس باطلة لكن هي مجازا عند أصحابها. أنا اللي بحكم عليها مجاز ليه؟ لأن الحقيقة اللي عندي أنا أصبحت شرعية، لأن المسمى الشرعي عندي أولى. فباخذ أنا بقول ده ثبتت النصوص أن الإجمال يبين بأن اللفظة الفلانية دي معناها كذا، أصبحت دي الحقيقة بالنسبة لي. طب المعاني الثانية المشتركة معاها أصبحت مجازا عندي لغيري، والعكس من أخذ بها أصبح المعنى بتاعا اللي عندنا حقيقة عند غيره. لذلك قالوا لا إنكار في مسائل الخلاف. ليه بتنكر؟ من قال رأيك أنت المعتمد وغيره غلط؟ طالما أنه تحتمل اللغة العربية وتحتمله المسميات الشرعية وتحتمل المسميات العرفية بتنكر عليه ليه؟ خلاص؟ طب إيه اللي بتعمل يا عم الشيخ في المناظرات؟ هذه الوصول للحق أيهما أرجح وأيهما مرجوح فقط. وعلى كونه مرجوح أنا عندنا لغات كثيرة جدا، تجد في كلمة مثلا نقول منظور وفيها لغتين عند العرب، فيها ثلاثة عند العرب، فيها أربعة عند العرب، في كلمة نكتب لك عليها وفيها لغتان عند العرب، لغتين عند العرب وثلاثة عند العرب، وهذه من الأضداد عند العرب، كلمتين ضد بعض. يبقى إذن لكل كلمة مسمى لغوي موجود، يبقى لازم تفك الأمر ده وتجد له حكم شرعي موجود عندك. احنا مسلنا مرة في موضوع الإعفاء من اللحية وعفوا اللحى، قلنا على اللغتين متضادين، معنى الإرسال ومعنى القص والجزم. ها طب تعالى أنا قلت يا عم الحاج الإرسال هو الحقيقة بالنسبة لي، هل معنى كده أن اللغة الثانية تبقى باطلة؟ معنى الأضداد في اللغة كما يقول ابن أنباري أن كلاهما متضادان مستعملان. هو ليه جابهم جمعهم في كتاب الأضداد في اللغة؟ لأن اللغتين دول رغم أنهم ضد بعض إلا أنهم الاثنين مستعملين، فواجب عليك أنت المجتهد أنك تفك بين إيه؟ بين الاثنين ده، هتاخد دي ولا هتاخد دي، دي ضد دي تماما. فإذا أنت خدت برأي هيبقى عندك التاني مجاز عندك أنت والعكس، اللي هو مجاز عندك عند غير الحقيقة، وقولك انت الحقيقة عندك عند غيرك مجاز. خلاص ربنا الشرع لم يرجع الشرع يعني تعيد، لا لا الشرع لم يزكي احد على احد، وهذه من رحمة الله عز وجل بنا انه ترك هذه المجملات حتى تفك على حال المستعملين. تعالى النهارده لو كان الامر على قول واحد وحمل الناس على قول واحد، احنا مثال بسيط جدا، لما بتجد انت عندنا النهارده كثير من المشايخ بره وطلبة العلم اللي هم يعني مجازا بنسميهم طلبة علم، عارفين مجازا لان هم حتى ما حتى مش في درجة طلب العلم اصلا، واصبح كل الاحكام الشرعيه بالنسبه له قول واحد، قولا واحدا قولا واحدا قولا واحدا. ان كان هو قولا واحدا لم تذكر عند الائمه الاربعه الا عن معلوم الدين بالضروره، يعني ما فيها كلام، هي قول واحد، حر ما تعيدهم كذا وكذا وكذا، هي قول واحد تهدق بيه على كده. انت جعلت ثلاث ارباع الدين قولا واحدا، تعال بقى لو كان القران كله نزل بينا قول واحد هيبذل مشقة على الناس. والاصل في شريعه محمد رفع الحرج مع قله التكاليف، مع قله التكاليف الموجوده. احنا عندنا 666 ايه بس اللي فيهم خلاف، لكن عندنا 1000 ايه فيها امر و1000 ايه فيها نهي، دول 60 على البين والحرام بين، دول 2000 ايه معروفين، و666 ايه المشاكل اللي حصلت فيها دي بالطريقه دي. تعال بقى لو القران كله ب 6000 ايه بتاعته دي كلها نزل فيها قول واحد، هتعمل انت ايه؟ فمن رحمة رب نبينا وجود مثل هذا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. ماشي يا مشايخ؟ فتسامحونا نحافظ لغتنا النهارده بإذن الله تبارك وتعالى، ونكمل المرة الجاية بإذن الله تبارك وتعالى. ودعواتكم الله يبارك فيكم. في سؤال؟ تفضل. مثلا يعني في العمارة لا يوجد البلد، لكن يعني هل الفتح العمارة للجميع ولا الساكن فوق العمارة؟ وأيضا أمام الإمارة يعني الأرضية التي موجودة في دور الأرض لصاحب الأرض ولا للجميع؟ الأرضية للجميع لأن الكل يستخدمها، أما السطح فيه ظاهر وباطن. وإذا يعني هو حسب الخيطة ويسد الباب ويغلق عليه، أي خيطة؟ فوق أنت قصدك؟ لا أرضية صاحب الأرض يعني بنى وحط الباب ويغلق عليه. انا مش فاهم. امام الامارة صاحب الارض الذي يسكن الدور